Oh, yeah.

Thank you. Thank you. إنه في قضيه تكوين الصوم. ولما فصلت الليل قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف Oh. Thank you.